فالأفعال متمكنة في العمل يعني ترفع وتنصب، ليس بالضرورة تكون كان وأخرتها يعني، أي أفعال يعني واضح متمكنة يعني تعمل بتمكن، إنما الحروف أضعف في العمل، فإذا كانت ضعيفة خلاص لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها لأنها ضعيفة في العمل، وده كله السبب راجع لإيه؟ للسماع. بس النحو يعلم ثمانية ولد يعني في كان، انت فرحت مني على فكرة، فقلت لك كده مش عاجب الكلام بقى فهمك مش فاهم، شوف يا شيخنا كان حسام ناجحا، ممكن تقول كان ناجحا حسام يجوز بالاتفاق. طب اذا قلت ان ما ان تعمل عكس السنة بالضبط تعمل برضه بس تنصب الاسم وترفع الخبر، اقول ان حساما ناجح، لا يجوز ان تقول ان ناجح حسام من، لا يجوز، فهمت ولا لا؟ لماذا؟ قال له إنه الأفعال كان أخذت أفعال، والأفعال متمكنة في العمل، فإذا كانت متمكنة في العمل جاز أن يكون معمولا له الخبر يتقدم على السلاء بدون يعني إيه بدون الخلاف يعني، إنما هنا لا يجوز. استثنينا من ذلك الظروف، لأن هذه الظروف لها حكم خاص يتوسع فيها من يتوسع في غيرها، ده بالضبط أشبه بالمريض يعني، لو احنا قلنا مثلا المحاضرة تبدأ بعد صلاة العصر، من اتى بعد العصر مباشرة يدخل، بعد القليل لا يدخل، لكن دخل طالب وكان من اصحاب العاهات عافاكم الله واياه يعمل مثلا ايه اعمى او اعرج، لا لا انت تسامح في حقك ما لو تسامح في غيرك. فانا قلت لك يا ابن ايه العلة انه كان واخواتها يجوز ان يتوسط الاخضاء الخبر وان لا يجوز، انا جاوبه هو الشيخ يقول لك ان الافعال متمكنة ولكن الحروف ضعيفة في العمل، بس هذا السبب. إيه اللي عن إيه اللي مش فاهمه؟ أين يظهر التمكن فقط؟ كلمة التمكن كيف عرفوا ذلك؟ أيوة ما تمكنها؟ لا رأيت كل أن إن أحيانا يفصل عمله، أحيانا مثلا الحروف أحيانا تفصل عمله، لكن الفعل دائما لا يفصل عمله، دائما يرفع وينصب، هذا هو تفصل النقطة دي بس يعني؟ طيب ما هو انت لسه قال من شويه انه عندما ظهرت عملها ابطلت عملها، معناها ان عملها ضعيف يعني مجرد. طيب الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي حلت والظهر اذا من الها صلى الفجر هناك في مصر وحوالينا الله الله على الازهر الله الله اكبر ام الدنيا كمن وفر لو قلت وقفنا مش حنصفنا وجبتينا الله الله